صلاة النبي. الله الله الله، هنسمع اهو. محمدا رسول الله. الحكم ده تاني، الحكم اللي هنا ده. محمد رسول الله. كمان بقى واحدة من العالي. محمد يا صلاة النبي محمد محمد عجوز محمد بص عليك. جميل. Oh, Lord.